Ya Allah. Ya Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحي الله الإخوة في العكر، وحي الله مجلسهم، وحي الله مكانهم. يعني أنا هذا المكان فارقته منذ 5 سنوات تقريبا، ولنا عهد معه، مع المنبر ومع المكان ومع الزمان. ولتكن موعظة ألا يفرقنا الله عن محمد وآل محمد إن شاء الله. اللهم صل على محمد. في المنطق والفلسفة بيقولون في تصور وفي تصديق. في التصور يعيش الإنسان شيء ذهني فقط، أما في التصديق بيعيش حالة وجدانية. مرة واحد جوعان بيصور الجوع، مرة لا بيعيش الجوع فعلا، مرة بيصور هو شبعان، ومرة بيعيش الشبع فعلا من يوم. احنا مع اهل البيت ما نحس بشبع ابدا، بنبقى جوعانين ونبقى ظمآنين. وانا عندي شيء صار 16 سنة ثابت مع المنبر، انه في كل محرم وصفر كل واحد بيقدم شيء جديد. يوم واحد محرم أنا خرجت من بيتي متجها إلى جنوب العراق، أقرأ في منطقة السماوة في محافظة السماوة 10 الأولى. حملت حقيبتي من البيت وخرجت لوحدي، دمعتي على خدي مع هذه الوحدة التي خرجت بها والانفراد. كنت عايش الحالة مع الحسين أنه كيف كان وحيدا منفردا. قلت ماذا أقدم هذه السنة؟ الطريق بين بغداد والسماوة 4 ساعات تقريبا في السيارة، فخليت الورقة على هذا الفخذ ومسكت القلم بيدي، كتبت كلمات بحق الإمام الحسين عليه السلام. هذه الكلمات 40 يوم في العراق من 1 محرم إلى 10 صفر اللي هو يوم الأربعاء والثلاثاء، أنا على المنبر جرة واحدة. استرحت يوم الخميس وأتيتكم يوم الجمعة، لكن 40 يوم في العراق بيرددون هاي الكلمة اللي كتبتها. وحب لأخيك كما تحب، فريد الأخوة يرددونها معانا. هذه كلمة ما فيها تصور، فيها تصديق. هذه كلمة بتختصر القضية، قضية الطف وقضية كربلاء وقضية المجلس، بتختصر بكلمات. هذه الكلمات في 5 محافظات في العراق ملايين الناس رددتهم، وللحين بيرددونهم، بيتصلون معاي في التليفون يقولون بيرددونها للحين. كلمات بسيطة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، تكون موثق بيننا وبين أهل البيت، وبالذات هذا الجسر الممتد الذي لا ينقطع، سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. بس بيراد واحد ما بيرددها تصورا، يرددها تصديقا. نفتتح فيها المجلس ونوثق العهد مع فاطمة عليه السلام. انتم بتقولون كلمتين وانا علي الباق، ترددون معاي وترفع ايدك. من ترفع ايدك حتى بيصير توثيق، بتشهد الايد وبيشهد المكان وبيشهد الزمان. رددوا معاي: حسين يا حسين، حسين. فرح فاطمة: حسين يا حسين. يا قتيل العبرات حسين يا حسين يا أسير الكربات حسين يا حسين أنت رمزا للإباء والفداء حسين وثق وثق حسين أنت يا خامس أصحاب الكساء حسين حسين أنت رمزا للإباء والفداء حسين نشيد الزمان نشيد الزمان حسين بك تربو الحسنات حسين يا حسين بك محو السيئات حسين فرح فاطمة لهف نفسي للجسوم العارية حسين هو هذا المجلس هو هذا المأتم حر قلبي للشفاه الذابلة وين الشباب يا حسين لم تذق ماء الفرات يا حسين أبدا حتى الممات حسين يا حسين سيدي أبكيك للشيب الخضيب حسين يا حسين سيدي أبكيك للجسم السليم يا حسين سيدي أبكيك للخد التريب حسين يا حسين سيدي أبكي كمنهوب الرحال حسين سيبقى هذا الصوت حسين سيدي أبكي كمسبي العيال يا حسين اسمعوا جاوب سيدي حق أن تبكيك حزنا كل عين يا حسين بعد بعد بعد حق أن تبكيك دما كل عين يا حسين خلي جوابك بعد وخرجت زينب تنادي حسين يا حسين وسيبقى دوما ندائي حسين يا حسين اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا اجعلنا من الراكبين بسفينة الحسين والباكين على الحسين والملتحقين بالحسين بحق الحسين لا بأس بالصلوات بأعلى الأصوات يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا صاحب المصيبة الراكبة ويا سريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. ذكرت محل الربع من عرفات فأجريت فأجريت دمع العين بالعبرات وفل عرايا صبري وهاجت صبابتي رسوم ديار أقفرت وعرايات مدارس آيات خلت من تلاوتي هو منزل وحي مقفر عرصايات ديار علي والحسين يا أبا عبد الله ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات منازل جبريل الأمين يزورها من الله ياه بالتسليم والرحمات أئمة عدل يقتدى بفعالهم وتؤمن منهم زلة العثرات خفا نسأل الدار التي خف أهلها أين ذهبوا أين رحلوا قفا نسأل الدار التي خف أهلها يا متى عهدها بالصوم ويا ما شاء الله ما شاء الله هذا الحنين وهذا الأنين يدلل على الاستعداد ويدلل على الشوق ويدلل على الحب والرغبة ويدلل على التمسك بهذا المبدأ. هذا مجلس الحسين. قف أنا سأل الدار التي خف أهلها يا متى عهدها بالصوم وآيا هي الصلوات قبور بكفان وأخرى بطيبة هي وأخرى بفخين نالها يا هي صلوات وقبر ببغداد يا باب الحوائج. الليلة أكيد المعزى من المعزى في هذه الليلة المعزى موسى بن جعفر الوالد. وقبر ببغداد لنفس زكية هي إن تضمنها الرحمن في الغرفة يا هي وقبر بطوس يا لها من مصيبة. حاول تعيش التصديق، حاول تخلي هالروح هذه تنتقل الى طوس، تنتقل الى خراسان. شايف ذاك المنظر تصوره عن طريق التصور تعيش الحالة. شايف ذاك الموقف عندما تقف عند ضريح الغريب علي بن موسى الرضا. وقبر بطوس يا لها من مصيبة. تدرون اخواني هذا البيت مدع بالترى هذا البيت مدع بالدعب اللي انتهت قصيدته عند وقبر ببغداد. هذا البيت ألف امامك الرضا، هو اللي عز نفسه وهو اللي نعى نفسه. وقبر بقوس يا لها من مصيبة تردد بين الصدر ويا الحجبا نستأذن فاطمة، ما نقول هسه فاطمة لو خلت نستأذن. أويل على الرضا المجهول بالسم، أويل على الرضا المجهول بالسم، غريب ولا إلى أخو يم ولا عام. هذه العشيرة تدرك هذا المعنى، أبناء العشائر أبناء العرب أبناء الأصول يدركون هذا المعنى. من هيا سبسمه وسقم حاله وشاف الموت بمحمد دناله بعث لخته المعصوم رساله بعث لخته المعصومه رساله حتى بحالته وبالمرض تعلم تعنت لي ومن هالقلب ملهوف وماخذها على اخوها الوجل والخوف قبل ما ليه توصل قامت تشوف ما لحقت على اخيها الرضا قبل ما ليه توصل قامت تشوف الناس تلوح وعلى الروس تلطف الناس تلوح وعلى الروس هي استلطي صاحت ليش هذا البلد مرجون وعلي من بيها الوادم ينوحون صاح وسم ابو محمد المأمون وقضى نحب غريب الدار بالسم. ارجع لفاطمة الآن ندب لفاطمة قومي يا زهر اليوم من أرض المدينة بعد نسبة للزهراء قريبة عليك الزهراء منا. قوم يا زهرة اليوم من أرض المدينة وشوف الرضا اليوم زايد ونينة. قلبك يا زهرة شلون يتحمل مصايب كل يوم مفقود من هالعطايب. هذا بسجن راح وهذا بكرايب. هذا البيت ما تتحمل الفاطمة وهذا بلا راس ومرض رضينا وهذا غصب هاي ايام واترك عيالي. وام الرضا يا زهرة ابعد ضعونا. نجبة البني هاشم قوموا من القبور يا ولاد عدنا ما ترى مغرب فصلوا للأكفر. شيلوا سرير بضجة بالله يشبه وشيعوا ولدكم يا أهل المدينة. خلي نحاكي الزهراء في هذه الليلة. خلي نتكلم مع الزهراء بأبي أمي بهذه المصيبة. دهري رماني بالرزايا في كل غالب وشتت أولادي عن يمين وعن عن عن بعد شو تقول فاطمة؟ ولا يوم ساعة من الولم مرتاح بابا وأعظم مصيبة لون عناعي منهم بسامرة ومنهم في خراسة ومنهم برض طيبة ومنهم برض. وأعظم مصيبة مصيبة المذبوح يا أنا الوالدة أنا الوالدة والقلب أنا الوالدة والقلب لهفا عيان ودور عزبني وين ما جايان ما جانا ويل على ابن الوالد. انت تحب تقراها بغير طريقها يلا انا وياك بعد نقراها. انا الوالدة انا الوالدة والقلب لا والله ودور عزبني ودور ما تم ابني وين ما اويلي على ابني اويلي على ابن المات إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. في قاعدة لازم بيطبقها المؤمن إذا بيختنق بعبرته أو تنزل من الدمعة خلي مد إيده بالدعاء يقول اللهم ارحم عبرتي واحفظ هذه الدمعة واجعلها ذخرا لي واحفظها عند فاطمة تنفعني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمين رب العالمين. قال إمامنا الرضا عليه السلام أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. هذه الرواية في الأعم الأغلب عند الناس، ومشهورة أنها مروية عن الإمام الصادق عليه السلام في حادثة قصيرة بينه وبين أحد أصحابه المعروف بابن فضال. التقى الإمام الصادق عليه السلام بابن فضال فسأله قال أتجلسون وتتحدثون؟ قال نعم جعلت فداك. قال إن تلك المجالس أحبها. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. هذه هي الحادثة المشهورة لهذا المبدأ ولهذا المنطوق من كلام أهل البيت عليهم السلام. الرواية الثانية جرت بين الإمام الرضا عليه السلام وأبي الصلف صاحب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. لكن الإمام الرضا يضع نقطة أخرى، هذه النقطة هي تفصيل لذلك الإجمال وتوضيح إن كان هناك إبهام. هذه نقطة كنا نقف عليها. بعض الأحيان كلام أهل البيت مجمل، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. واحد هنا يطرح السؤال أو هو السؤال نفسه يطرح نفسه، إنه كيف واحد يحيي أمر أهل البيت؟ يحتاج إلى مقدمتين في الجواب. المقدمة الأولى أن لا يفصل بين أمر الله وأمر أهل البيت، لأن أمر أهل البيت هو أمر رضا الله، رضانا أهل البيت، ماكو فاصل بين الله وبين أهل البيت. نقصد بالفاصل من حيث المبدأ ومن حيث العقيدة اللي نرفعها ونحملها بحق هذا الكيان. لذلك أنا التقيت بعالم ديني مجتهد من علماء مدرسة أهل البيت قبل سنتين، من فمه إلى أذني قال وجدت رواية صحيحة السند عن الإمام الصادق عليه السلام يقول ذكرنا ذكر الله، ذكرنا ذكر الله. هذه اللي هي نفس المعنى، رضانا رضا الله، سخطنا سخط الله، ما يرضيهم يرضي الله تبارك وتعالى. هذا اللي هو تفسير للكلمات التي ترد إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. فالمقدمة الأولى في الجواب أنه لا فاصل ولا فرق بين الساحتين، ساحة أهل البيت هي ساحة الله كما نقول في الزيارة الجامعة الكبيرة، بحق من ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته. هذه نقاط ثلاث، كل واحدة مستقلة، كل واحدة كل واحد يفهمها بروح. استرعاكم أمر خلقه، رعاية الخلق، وائتمنكم على سره، ائتمان السلام عليك يا أمين الله في أرضه، حجته على عباده. مو كل إنسان يتحمل سر الله ويحمل أمانة الله تبارك وتعالى، ليس الأمر سهل. وقرن طاعتكم بطاعته، أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. هذه المقدمة الأولى في الجواب، أن كلام أهل البيت حتى نجيب احيوا أمرنا، أمرهم لا يختلف عن أمر الله وإنما هو أمر الله. لذلك يقول أمير المؤمنين أمرنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا ثلاث: ملك مقرر، مو أي ملك، من صنف جبرائيل، أو نبي مرسل، مو أي نبي، أو رجل امتحن الله قلبه بالإيمان. مو كل واحد يتحمل أمر أهل البيت ويطيق قضية أهل البيت. العدل صعب والحق أصعب، فلذلك من يريد أن يداوم على أهل البيت لابد أن يخضع لقانون حتى يداوم مع أهل البيت. ولا عندما نرى الناس الكثيرة محرومة من أهل البيت، لأن أهل البيت مناخهم لا يقاوم فيه أي أحد ولا يعيش فيه كل أحد إلا من كانت له فطرة وعقل ودين وغيره. أمرهم أمر الله، احيوا أمرنا. هذه المقدمة الأولى حتى يفسر الإجمال. والمقدمة الثانية أنه أمر أهل البيت ما محدد في شطر دون شطر آخر، كما تقول الحكمة أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس مخلوقات. ولا ما واحد يحصل رضا الله في الصلاة أو رضا الله في الصوم أو إذا راح للحج الله يرضى عليه خلاص، لا. الطرق إلى الله بعدد أنفاس مخلوقاته. وخبأ الله رضاه في طاعته، فلا تحقرن من الطاعة شيئا لربما وافق رضا الله وأنت لا. يجي واحد يقول أنا أروح للحج أصرف بيزاته مصاريف كل شغال مشقة وأترك عيالي وفي 20 يوم 15 يوم 10 أيام أنا أتعب بالحج، هذا جهل. ومرة بيفوت من واحد من جيرانه بيقول له سلام عليك، هذه طاعة وذيك طاعة عند الله تبارك وتعالى، هذه طاعة جهدها ما نقدر نقول 1% أقل من 1%، قولك السلام عليكم جهدها جدا بسيط. أما جهد الحج مال وترك البلد ترك العيال جهدها كثير. بأي طاعة من هاتين الطاعتين الله يرضى؟ لا يدري الإنسان. ممكن يرضى عليه إذا قال السلام عليك، وممكن يرضى عليه إذا راح للحج. المؤمن لا تكون عند حجم الطاعة هي علامة الرضا، لا، إنما علامة الرضا أن يؤدي الطاعة. خبأ الله رضا في طاعته، فلا تحقرن من الطاعة شيئا لربما وافق إجابة الله وأنت لا تعلم. حتى نرجع إلى النقطة الأولى التي انطلقنا لها، أن أمر الله هو أمر أهل البيت، وأمر أهل البيت هو أمر الله، وأمر الله وأمر أهل البيت ما محصور في طريق دون طريق. العلم عبادة، والمرض عبادة، والعمل عبادة، والعبادة عبادة. الصلاة عبادة، وطلب العلم عبادة. الصلاة عبادة، وزيارة المريض عبادة. الصلاة عبادة، وزيارة الرحم عبادة. وما عبد الله بشيء كما عبد بإدخال السرور على قلوب الناس. نتمر من يوم واحد ويقول الله سلام عليكم وأنت مبتسم في وجهه، هذه الله يقيمها يقدرها الله تبارك وتعالى، لأن الله يحب إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة في الليل والناس نيام، هذا بيقدرهن الله عز وجل. خلي أوقف هنا وقفة حتى يثبت عندك هذا المورد. موسى عليه السلام طلب من الله أن يهلك فرعون، قال له إلهي كافي بعد اهلك فرعون بعد ما طغى. قال له لا يا موسى، عند بعض الأمور تمنعني من هلاك. قال له ايش عنده؟ قال له لا يزني ولا يد ولا يحكم بحكم حتى يحضر الخصمين ويطعم الطعام ليلا ونهارا. في رواية الإمام الصادق يقول ركائز الموائد ثابتة، على تعبيرنا السفرة ثابتة بيشيل فقط الأواني. قال لو ما يأخر حاجة واحد في بابه، لأني أنا بحاجز بيني وبين أن أهلك، وهو فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون اللي ما آمن، فرعون اللي شلع قلب موسى وبهذل بني إسرائيل وتعبدهم وصنع ما صنع وعبر حد فرعون، لكن كانت عند بعض الصفات الله تبارك وتعالى جعلها مانع من أن يهلك فرعون وأن يعاقب فرعون في الدنيا إلى أن إجى موعد. ذلك الله عز وجل يقدر بعض الأشياء التي عندنا هي صغيرة. الله عز وجل ما بايع على الحجم. بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مو أكثر عملا ولا أصغر عملا ولا أكبر عملا. ممكن الإنسان ما عنده عمل، ما بيصعد على المنبر، ما بيألف كتب، ما بيخوض الدنيا، ما بيقود المجتمع، ما عنده، لكن ممكن بيسلم بس، ممكن بيزور أرحامه بس، ممكن بيدير باله على الفقراء، ممكن أعماله بسيطة جدا، لكن الله يقدره. حتى يكون الجواب على إجمال الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الرضا عليه السلام فصل في نقطة مهمة حتى ما يجعل القضية فيها شيء من المتاهة. يسأله أبو الصلت يقول له كيف نحيي أمركم؟ قال له أن تنقلوا كلامنا وأفعالنا إلى الناس، فالناس إذا عرفوا كلامنا ومحاسن كلامنا أحبونا، وإذا أحبونا اتبعونا. ملتفت أن الإمام بيقول كلمة جدا دقيقة، أن الناس غايبة عنهم الحقائق وغايبة عنهم المعارف وغايبة عنهم كثير من الأمور، لكن إذا عرفوا طريقها إن رح يتبعون. هذا اللي يفتح الباب أن الإنسان يتحمل مسؤولية، يتحمل مسؤولية باتباع لأهل البيت وعلى عاتقه. يعني الإمام بلغة مباشرة ما يقول للزرارة ويعلم زرارة ويعلم يونس بن عبد الرحمن ويعلم أبو بصير ويعلم أبان بن تغلب ويعلم أصحابه شيء، بعدين ذولا يعلموا للشيعة، لا، يطلقها عنوان كامل واضح صريح. احيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، أمرهم أمر الله، أمرهم واسع، كل بحسبه، اللي في بيته يحيي أمرهم، اللي في الماتم يحيي أمرهم، اللي في بيت شعر يحيي أمرهم، كل واحد بحسبه. هنا نفتح الباب اللي نخوض به بهالدقائق قبل لا نرحل للإمام الرضا عليه السلام ونعيش معه، أنه احنا عندنا هالمحفل حال اللي هو معروف عند الشيعة مجلس الحسين مأتم الحسين، هذا إلى ثمرة لأنه تأسس بقانون. لا يظن أحد أن مجلس الحسين إجا شيء عفوي أو شيء ارتجالي صار نتيجة ردة فعل، لا لا هذا ولا مجلس الحسين ومأتم الحسين ما صار شيء عفوي من الناس واجتمعوا وما كان اكو قصيد وبمرور الأيام صار بهالترتيب هذا وتطور مع تطور الإنسان، لا قضية غير. ولا صار ردة فعل لأن أكو مصيبة نزلت في أهل البيت وصار ردة فعل أهل البيت وشيعتهم أن يسوون هاي القضية أيضا، إنما القضية خاضعة لقانون. القانون بثمرتين، ثمر على الفرد وثمر على عموم الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم فإنها من تقوى، في قانون، وهذا القانون الله تبارك وتعالى أسس، ما أسس الإنسان. شعائر الله جمع شعائر، القرآن بيضرب لنا مثالين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح أن يطوف. صفا والمروة شنو؟ مكانين جبلين المسافة المحصورة اللي طافت بهم زوجة إبراهيم وتركت ابنها في ذاك الحال المعروف في وقت. هاي حجارة الله يعتبرها من شعائر الله. في سورة الحج الله يعطينا بعد آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. البدنة شنو؟ الأضحية اللي يقدمها الإنسان الحاج المؤمن الحاج في الحج، ذبيحة بيذبحها. الحجارة من شعائر الله والذبيحة من شعائر الله. ويوقف النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام يقول حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، يصرح تصريح رسمي، النبي ما ينطق عن الهوى، تصريح رسمي بينطق حق المؤمن. المؤمن أعظم من الكعبة، يعني أعظم من الصفا والمروة وأعظم من البدنة، يعني المؤمن من شعائر الله، بل هو المصداق الأمثل في شعائر الله. فعندما تأتي إلى أئمة أهل البيت اللي هم أئمة المؤمنين هم القمة في شعائر الله، فما تواجه مشكلة في توضيح المصداق أنك خاضع لقانون وأنك تؤدي عمل لا عفوي ولا ردة فعل، لا، إنما الإمام زين العابدين يصعد في الشام على المنبر يقول ائذن لي يا يزيد. شوف، مع أنه في حال صعب جدا لكن ما ترك الأدب الإسلامي وما ترك القانون اللي هو يحكم الناس الأخلاق. ائذن لي يا يزيد أن أصعد هذه الأعواد أتكلم بكلمات لله فيهن رضا وللجالسين أجر وثواب. الإمام وضح القضية بعنوان آخر، أنه هذا المأتم والمجلس والمحاضرة وغيرها لازم تخضع لهذا القانون، كلمات لله فيهن رضا، يعني ما تخرج عن دائرة الله، وللجالسين أجر والثواب. شنو أجر والثواب؟ إما تدلي على طاعة أو تبعد عن معصية، وهذا اللي هو من ثمرات المجلس ومن ثمرات حضور المجلس. أن الإنسان إما يستدل طريق على الطاعة أو يمتنع من طريق للمعصية، يحصل من ثمرات المجلس اللي هي جمة وثمرات كثيرة. أهل البيت عليهم السلام باعتبارهم القمة وباعتبارهم هم الذين تبنوا المسألة يردون القضية تخضع لقانون، هذا القانون ينتفع منه الفرد والأمة، لأن الله عز وجل يخلي معادلة: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها منين؟ من تقوى القلوب. النبي قاعد في المجلس قال: القلب يزنجر يا ناس يا عالم، إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. ماكو مشكلة، الناس شايفة صدأ الحديد اللي هو الزنجار، شايفينه. النبي يقول القلب بيصدأ، هذا الشيء يوديه للزنجار جوه، وشلون يوصل له؟ هنا الحديد بيمس الماء والهواء بيصدأ، القلب كيف يزنجر؟ بل ران على قلوبهم بما كانوا يكسبون. كل يكسب الإنسان شيء، كلمة بتأثر على القلب، نظرة بتأثر على القلب، يسمع شيء بيأثر على القلب. يقول الإمام الباقر عليه السلام: إذا كذب الإنسان كذبة صار في قلبه نكتة سوداء، إذا كذب أخرى تتسع النقطة، وهكذا حتى يمتلئ القلب سواد. القرآن يقول القلب بيمرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله. نتمر عليك هاي الآية قلنا استجيروا بالله، لأن هذه حالة مو صحية، حالة خطيرة. نتمر عليك قلنا استجيروا بالله، كن خايف حذر. فيقول أمير المؤمنين: المؤمن من يقرأ القرآن في آية بها تشويق بيحن إله، وفي آية بها تخويف بيركن إله حتى بياخذ منه. الآية اللي بها تشويق يقول اللهم اجعلنا من أهلها، والآية اللي بها تخويف شي يقول؟ نستجير بالله. لما تسمع ويل للمطففين قل نستجير بالله، لما تسمع في القرآن اللي يقرأ في أذنك وتسمع ويستغيثوا يغاثوا بما إنك المهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، قل نستجير بالله. القرآن يقول في قلوبهم مرض، واحد. اثنين، بل ران على قلوبهم. الرين شنو الرين؟ الرين اللي هو الصدف مقصود انه بالزنجار. اسمع: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفال. يعني القلب بينقفل، من اللي يفتح القلب؟ من اللي يفتح القلب؟ اسمع بعد، القضية اكثر، القضية اوسع. ختم الله على قلوبهم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. نستجيب، يعني القلب بيتمرض، القلب بيزنجر، القلب بينختم، القلب بينقف. شمر لعنه الله يوم العاشر، وش قال الحسين لما نخلص الخطبة؟ الحسين كاملة الخطبة اللي غيرت الحر وقلبة كيانه، اللي خلت الناس بيبكون، وش يقول الحسين الشمر؟ يا حسين والله إننا لا نفقه مما تقول شيء، كل شيء ما فهمنا. جاوب حبيب، قال له صدق، إنك بهيمة لا تبقى من كتاب الله آية واحدة. ختم الله على قلبك. نستجير، يبدي القلب مرض، يبدي بزنجار، نستجير بالله من العوام. من ثمرات المجلس: من يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللي يطب في عالم أهل البيت، في مأتم أهل البيت، في مجلس أهل البيت، الثمر عليه من تعود على القلب، اللي هو القلب اللي يعول عليه جبار السماوات والأرض. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلب اللي في الدنيا تحتاجه، وفي الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. يعني قلب ما بزنجر، قلب ما بمرض، قلب ما مقفول، قلب ما مختوم. هذا وين يحصل؟ في البيت بعض الأحيان ما بيحصل، في الشارع ما يحصل، يحصل في عالم أهل البيت، في مدرسة أهل البيت، في مناخ أهل البيت، في ماء أهل البيت، في أكل أهل البيت. الإنسان لما بيتزوج: وتزودوا فإن خير الزاد. هذا من ثمرات أهل البيت. رادوا مجلس الحسين ما يخضع لقانون دنيوي. ليش مو قانون دنيوي؟ لأن القانون الدنيوي متزلزل ما يستقر، ولذلك رادوا تخضع القضية لميزان الله. ميزان الله شنو؟ إن أكرمكم عند الله. ولا الإنسان ميزانه تعظيم وتحقير؟ يدخل يد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع. ميزان الإنسان ما بيستقر، لكن ميزان أهل البيت ميزان الله. لذلك أهل البيت عندهم قانون أنه في موسمهم في العمل معهم لازم أكو ثمرة، إذا ما أكو ثمرة فأكو مشكلة، لأن هاي القاعدة: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك رادونا إحياء أمرهم بقضية قانونية ذات مبدأ وذات قيم ومثل، كل بحسبه. ممكن تلقى بدوي يقعد في الساحة مالته في الشول في البر بيصيح يا حسين ويبكي، والفطرة مالته توضح له القضية وينسجم مع قضية الحسين. لا يقعد يصير فيلسوف ولا يتحدث عن منبر ولا يسوي أي شيء. وممكن الإنسان من طريق آخر بعد يوصل لأهل البيت، لأنه اتفقنا الطرق إلى الله بعدد أنفاس مخلوقات، فالطرق لأهل البيت أيضا واسعة. هنا المطلوب منا باتجاه أهل البيت أولا المصداقية، الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادق. الطريق بغير صدق ما يوصل لأهل البيت، يوصل وقت عبادة رمضان، يصوم فقط في شهر رمضان، بيحل عيد الفطر، بيغادر عبادة الله، بيغادر ضيافة الله، بيغادر كل شيء. وفي عندنا مع أهل البيت في محرم وصفر ويغادر كل شيء. لا، أهل البيت يردون المصداقية، المصداقية أن تبقى معهم، معكم معكم لا مع عدوكم. يا ليتنا كنا. تدري الإمام الرضا شي يقول لابن شبيب؟ هاي الرواية أنا أرجو للإخوة يحفظونها وأقول كوني كتبوها في بيوت. الإمام الرضا يقول: يا ابن شبيب، اسمع زين أرجوك، هاي أمانة عندك الرواية: يا ابن شبيب، إن سرك أن يكون لك من الأجر كمن كان لما استشهد مع الفعل. ورايك في المقدمة هاي عن الإمام الرضا؟ هاي مقدمة بتحرك القلب من أعماقه. إن سرك أن يكون لك من الأجر كمن كان لما استشهد مع الحسين فقل متى ما ذكرته. متى ما ذكرته هاي ما مصدرية زمانية يسمونها باللغة، يعني ما دامك تذكر مدة دوام ذكرك. فقل متى ما ذكرته يا ليتنا كنا معكم. إذا تريد أجر حبيب وزهير وبرير وأجر ذولا اللي استشهدوا مع الحسين، فقل متى ما ذكرته يا ليتنا كنا معكم فنفوز. إذن القضية أهل البيت أول شيء يردون الصدق، ولذلك من يصدق مع أهل البيت لا ينجو. خلي أنقل لك حادثة. في واحد يعمل عند بني أمية، هو شيعي محسوب على ملاك أهل البيت، بس كان يشتغل عند بني أمية فترة من الزمن، سنين طويلة عند أهل البيت، واشتغل عند بني أمية فترة من الزمن، صار عنده حال وصار عنده أموال وصار عنده ضيعات وصار عنده خير، لكن في لحظة قال: أنا وين أروح بلني؟ لأن ما يوصلن إلى الله. قعد مع نفسه دمعة عينه، هاي اللحظة اللي أقول لك من الإنسان يختنق بعبرقه يختنقها فرصة. راح إلى علي بن حمزة، علي بن حمزة صاحب الإمام الصادق، قال له: وديني للإمام الصادق بلكي بيشوف لطريق توبة، كن أتوب على إيده. قال له: امشي. أخذ الإمام قعد يم الإمام، قال له: شنو قصتك؟ تحدث له. قال له: أنا هاي الوقت كله عند بني أمية أشتغل وأجب الأموال. التفت مولانا الإمام راح ينطي نقطة جدا حساسة ومهمة. الإمام أطرق رأسه قال له: اعلم لولاك ولولا غيرك ممن جمع المال وشهد الجماعة لبني أمية لما قامت لهم قائمة، انت وأمثالك اللي قويت بني أمية، انت بيك وغيرك بني أمية صاروا أقوياء. ولا لو ما يلقون واحد يجمع لهم المال، ولو ما يلقون واحد يوصل لهم الجماعة. كان عندنا في العراق واحد يوقف يلبس زيتوني في رأس الشارع ما يخلي زوار الحسين يروحون، وصدام قاعد في قصره هو قاعد في قصر وهذا لابس زيتوني واقف في المنطقة بينه وبين قصر صدام تقريبا 500 كيلو، ما يخلي الزوار يرحم به، يتقوى الظالم به، يتقوى بأمثال هؤلاء الجهل المنتفعين. قال لولا منكم من جمع المال وشهد الجماعة لما تقوى بني أمية. بعد ما قال هاي كلمة الحق الإمام، قال له بس أنا أدليك على التوبة، إذا أدليك على التوبة توب. قال له إيه؟ قال له تعمد لكل ما عندك فتعطيه، كل اللي عندك تنطيه، وهذا هو الامتحان. هذا المال عزيز وغالي، وبعد ما صير علاقة الإنسان به سنين طويلة مو بسهولة يفارق، وتحبون المال حبا. قال له إذا فعلت ذلك أنا ضامن لك الجنة، أنا أضمن لك الجنة. أطرق رأس مليا هذا الرجل، ثم رفع رأسه للإمام، قال له على بركة الله. يقول علي بن حمزة راقبناه 3 أشهر ما ترك على حاله شيء، كل ما عنده أنفقه، حتى الثوب الذي عليه، وجمعنا له مال أنا وأصحابي فاشترينا له ثوب، حتى الثوب اللي عنده انفق. يقول سبحان الله، بعد ما فعل هذا الفعل تمرض، رقت في الفراش، زرته لكي أعود عيادة مريض، فوجدته يحتضر يريد الموت، فالتفت إلي قال يا ابن حمزة لقد وفى إلي صاحبك، هذه هي الجنة، صاحبك وفى للإمام الصادق على وعده، هاي الجنة أمامي، الحور العين أمامي كلها قدامي. يقول علي ابن حمزة أنا من فرحتي تركت الاحتضار وركضت للإمام الصادق، أريد أبشر بعدني بالباب، ما قلت ولا كلمة. التفت إلي الإمام الصادق قال يا ابن حمزة لقد وفينا لصاحبك على وعدنا، ما خلفنا الوعد، الصدق مع أهل البيت يصدقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأهل البيت حتى تقطف ثمار العلاقة معهم وثمار الحضور عندهم وثمار مجالسهم، الطريق إليهم هو الصدق، والطريق إليهم هو الوفاء معهم. وهذا يخلي الإنسان، ليش أنا قلت لك في بداية المجلس، يخلي الإنسان يشعر بالتقصير، ما يشعر بأنه يقدم في جنب أهل البيت. حان وقت الصلاة يوم العاشر، ولما حان وقت الصلاة اتقدم شخص يحمل إمام من السهام والنبال، تقول الرواية 13 سهم نبتت في جسم ذلك الرجل من أصحاب الحسين، ما سمع منه آه ولا صيحة ألم ولا صيحة آخ أبدا. لما انتهت الصلاة التفت إلى الحسين بكلمة واحدة وهو يقول أوفيت يا ابن رسول الله، وفيت، هذه الآلام كلها ما عاشها، عاش ألم واحد أنه يحمل حسين. الصدق مع أهل البيت هذه ثمراته، أنه عندما ينعقد مجلس الحسين يشعر الإنسان بأنه داخل إلى عالم آخر وإلى جو آخر في رحاب أهل البيت، خصوصا في هذه الليلة. الكلام له بقية إن شاء الله الليالي القادمة إن شاء الله، لأن المجلس مستمر إلى استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، وغدا عصرا أكو مجلس إن شاء الله تعالى، 4 عصرا أكو مجلس بإذن الله. الإمام الرضا عليه السلام ونحن الليلة في ضيافته يفتح لنا هذا الباب، الدخول إليهم والدخول إلى عالمه، كلمتين بما تلائم المقام إن شاء الله حتى نخرج بنتيجة. الحضور في مجالس أهل البيت وفي مآتم أهل البيت، أهل البيت يرجون 3 أشياء رئيسية تتحقق. الجانب الأول هو الجانب الفكري، أن الإنسان لو عنده فكرة صحيحة يثبتها بالدليل، لو عنده فكرة خطأ يغيرها، هذا في الجانب العقلي. عندما تدخل وتجلس تحت هذا الصرح، تحت هذا المبدأ صاحب المثل والقيم، الفكر. 2، وهو أهم شيء اللي ذكرناه أطنبنا وأسهبنا، الموعظة. من يوعظ القلب؟ كيف يوعظ القلب؟ وكم يوعظ القلب؟ إذا القلب في مرض، حب دنيا أو حب مال أو حب جاه أو رياء أو عجب أو نميمة أو غيرها من اللي نتعرض لها، من يعالجه وكيف نعالجه وكم هو العلاج؟ الطبيب الحاذق يضع كم للعلاج دورة انتبايتك غيرها من الأمور. ما يكون العلاج شلون ما كان ولا كيف ما كان ولا حجما ولا كما. النقطة الأهم عند أهل البيت أنه تحصل الموعظة. الموعظة جملتها أن تتحدد العلاقة في الدنيا، لا الإنسان عايش في الدنيا ولا الإنسان متمسك في الدنيا. السر مع أهل البيت أنكم ميزان في التعامل، ميزان في التعامل مع الله ومع أهل البيت ومع كل. فالنقطة الثانية اللي يردها أهل البيت في إحيوا أمرنا والموعظة، والموعظة نحن بأمس الحاجة لها. تذكروا قول الله بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والنقطة الثالثة اللي أهل البيت يردوها تتحقق في نفوسنا وهي الدعاء واستجابة الدعاء. مأتم الحسين ومجلس الحسين من مواطن استجابة الدعاء. أنا قبل لا أطلع من العراق بليلتي زارني شخص كبير بالسن وياه علاق في الدواء مالت كيس الدواء، الكيس سموه كيس احنا بنسميه علاق، كيس الدواء عنده متروس أنواع الأدوية. وش أسوي يا سيد؟ قال لي لقعد جوا المنبر ولا تطلب هسه بعد شوي من تبكي ونصيح يا فاطمة وندق باب فاطمة الزهراء ونتوسل إلها بحق الحسين ما بتفشل. بس قلت لحنا نحتاج ندق الباب زين، مرات ما ندق زين حتى بينسم. وإذا سألك عبادي فإني، وإحنا البعيدين عن الله تبارك ولا الله قريب عز وجل، لكن البعد من الإنسان. أهل البيت قريبون بأبي أمي، قاعد تحت المنبر، هذه آخر حادثة، قاعد تحت المنبر يخابرني وأنا جاي بالطريق، يخابرني يقول لي سيد علاج في الدواء ذبيته بالزبالة بالحاوية، رحت للطبيب يقول لي المرض كله ما موجود، مرض كله ما إلى ذكر، دواء ما أخذ بعد، لأن في تلك الليلة صرخ من أعماق قلبه يا فاطمة، صرخ من أعماق قلبه وتوسل إلى الزهراء بحق مصيبة أبي عبد الله، ما خيبته أبدا. فمن مواطن استجابة الدعاء هو مأتم الحسين، خصوصا الإنسان من يعيش تصديق ويعيش حالة موعظة ويبكي، يعني هو هذه مبادئ التوجه، هذه مصداقية التوجه، يعني يعيش حالة مع الله ما يعيش في مكان آخر، وهي لحالة الخشوع والخضوع والتصديق بأنه بين يدي الله فيرفع إيده ويطلب حاجة. ونسأل الله أن لا يخيبنا ولا يرد حوائجنا حق إمامنا الرضا عليه السلام. لذلك إمامنا الرضا يفتح لنا هذا الباب. احيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. المعصوم يد الله في الأرض وعينه في الأرض وأمينه في الأرض، يقع عليه من الظلم ما لا يقع على أحد أبدا، لأن هو الوحيد الذي يتحمل ذلك، وتقع عليه مسؤولية ما لا تقع على أحد أبدا، لأن هو الوحيد الذي يتحمل ذلك. مر عليكم هاي القضية في الأجهزة الكهربائية، في جهاز صغير بتحط له محول يلا بتشغله، وفي الأركونديشن لا بتربطه مباشر دايركت، وفي أجهزة تحتاج ثري فيرز عشان تطيها فولتية. المعصوم قدرته على التحمل ما يشبه أحد، لذلك لو واحد يحاول يصير مثل المعصوم ما يقدر، يحترق مثل ما يحترق الجهاز الصغير، لأنه ما يتحمل الفولتية والإمبيرية اللي تجي. الله تبارك وتعالى يقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله يختار، الله يعلم حيث يجعل رسالته، الله يعرف أين يضع هذا الموضع. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي. ملتفكين له القضية عهد ومورد يستحقه، فالمعصوم أخذ ذلك بالاستحقاق، لذلك تحمل شيء ما تحملت الأمة، وهي الفاصل في هذه الدقائق الأخيرة ونكمل إن شاء الله. الفاصل اللي صار واقعة الطف، واقعة الطف غيرت المسار السياسي والثقافي في الأمة، تغيرت الأمور رأس على عقب. لذلك الأئمة قبل واقعة الطف واقعهم وظروفهم غير بعد واقعة الطف. الإمام الرضا عليه السلام إجا بظرف ما متوقع، قبل الإمام مسجون 14 سنة في رواية 8 سنين مسجون الإمام موسى بن جعفر أبوه، يعني الإمام الصادق صار توسع له، الإمام الكاظم صار تضييق حتى سجن الإمام، الإمام الرضا صار توسع إلى حد تعرض عليه ولاية العهد. ولاية العهد كان عند المأمون بها مكاسب سياسية يريد يحققها، لكن هذا ما يغيب عن الأئمة أبدا. ذلك الإمام الرضا أدرك القضية أنها لعبة سياسية ما تنطوي على الواعين، فضلا أنها تنطوي على المعصوم. ولذلك اللي كشف عن زيفها هو عدة أشياء، أنه الإمام الرضا أحصيت عليه أنفاسه، أنفاسه أحصيت، الدخول والخروج كان تحت هيمنة المأمون، الكثير ينادي أن المأمون عرف بالتشيع، لا بأس عرف بالتشيع، صدام اسمه عبد الله المؤمن وكتبه القرآن بدمه وما ندري لو عايش بعد 10 سنين شي يصير بعد، هو يمكن يصير آية الله شو يصير بعد، وصل لمرحلة أنه عبد الله المؤمن. وأنقل لك حادثة واحدة، أنه في حفرة من الحفر وجدنا سيارة منشئة بكاملها مدفونة بالذي فيها، وفي إحدى الكراسي امرأة وحضنها طفل، وأنا في مجالس البصرة جابوا لي طفل عمره 13 سنة سلم علي، احتضني وبكي بكاء شديد، قلت له شبيه هذا ليش يبكي؟ قال سيد هذا مولود في سجن صدام، ولادته صارت في سجن صدام، لو أردنا نفتح هذا الموضوع، لكن خو الظالم مثل صدام هكذا يفعل فعل، واسمه عبد الله المؤمن خلاص بعد، وجد الحسين هم جد الحسين، ولا بسهولة واحد يقتنع في التاريخ أن المأمون متشيع، متشيع المفروض إمام الرضا عليه إذا كان متشيع، والمفروض يتحمل سياسة الإمام الرضا يكون صادق، لكن الواقع كشف عن خلاف ذلك وعن زيف ذلك، ذلك صار الإمام ضحية طغيانه، ما تحمل المأمون أن يكون الإمام الرضا هكذا يستوعب قلوب الناس. وهو اللي كان يقول لأبيه الرشيد، يقول له لماذا تصنع بموسى بن جعفر ما لا تصنعه بغيره؟ قوم له وتحييه وترحب به. قال له أحق بهذا المكان مني. فلذلك يقول أبي الرشيد هو علمني التشيع، هو ربطني بهذا المبدأ. كان الرشيد يقول لموسى بن جعفر الناس تبايعك سرا، الناس تعطيك الأموال سرا، يقول له بصراحة أنت إمام الأبدان وأنا إمام القلوب. ملتفت للفرق بالتعبير، أنت إمام الأبدان، أنت متسلط بالقوة، أنا إمام الأرواح، وجعل أفئدة من الناس تهوي. بذلك الإمام الرضا بأبيه عاش المحنتين، والمأمول لم يتحمل ذلك حتى دس له السم في مثل هذه الليلة بأبي وأمي. وإمامنا كان مستعدا لذلك ومتهيئا عندما مر عليه دعبل الخزاعي قبل هذه الفترة وقرأ له هذه القصيدة المشهورة مدارس آيات، حتى وصل إلى وقبر ببغداد لنفس زكية. فالتفت الإمام الرضا قال يا دعبل لقد نطق روح القدس على لسانك، روح القدس نطق على لسانك، ليش ما أضيف لك بيتين يا دعبل؟ أضيف لك بيتين. قال له وما هما؟ رد له هذا البيت وقبر بطوس يا لها من مصيبة تردد بين الصدر والحجبات ألحت على الله بالزفرات، في تعبير آخر في رواية أخرى. التفت دعبل قال له مولاي من هذا القبر؟ آخر قبر هو لأبيك موسى بن جعفر، لمن هذا القبر؟ لمن يا مولاي؟ قال له لا يا دعبل هذا القبر لي، أموت في هذا المكان في دار الغربة. لذلك إمامنا الرضا عليه السلام صنع مقدمات لهذا الموضوع، أنه عندما خرج من المدينة جمع عياله في سفره، وعندما جمع عياله طلب منهم أن يبكون عليه. الموقف هنا يتحدد أكثر بعد، قال لهم أموت في دار غربة ولا أجد أحد عندي. ذلك الإمام قدم المأتم من وقت مبكر بأبي، من وقت مبكر قدم المأتم وجمع عياله وأهل بيته وبكوا عليه لأنه سيموت في دار غربة، وأنت تقول له السلام عليك يا أنيس النفوس، يا شمس الشموس، أيها المدفون بأرضي، الغريب بأبي وأمي. لكن إمامك الرضا عليه السلام هذه القضية حاول يمهد إلها أكثر بعد، استعاد وقال لأبو الصلت الهروي، قال له أنا من أطلع مغطي راسي بعد أن تقيس الحالة. دخل على المأمون والمأمون سقاه السم في مثل هذه الليلة، آجركم الله وعظم الله لكم الأجر. أي المصائب اجتمعت في هذه الأيام، أي المصائب. زينب راجعة إلى الحسين عليه السلام، زينب محملة بالأسى، والزهراء محملة بالأسى بأبي وأمي، وإمامنا الرضا عليه السلام يقضي نحبه. أراد الخروج إمامنا الرضا من مجلس المأمون، قال له المأمون إلى أين ذاهب يا ابن رسول الله؟ قال له إلى أين بعثتني أنا ذاهب، وين قصدتني، وين وديتني أنا رايح. دخل إمامنا الرضا عليه السلام ودخل معه أبو الصلت الهروي، نظر إليه تغير لونه، قال له أبو الصلت مولاي ما بك؟ قال يا أبو الصلت هذا يومي، لقد تجرعت السم. أبو الصلت بهالأثناء يباوع، أكو غلام دخل إلى البيت. منين دخل هذا الغلام؟ هرع إليه، ذهب إلى الغلام، قال يا غلام من أين دخلت ومن أنت؟ قال أنا إمامك محمد بن علي الجواد، جئت لكي أحضر وفاة والد الرضا. جاء إمامنا الجواد بطريق المعجزة، ألقى بنفسه على جسد أبيه، التفت إليه الإمام الرضا، بني محمد. الإمام في أثناء هذا الحال يجود بنفسه متجرعا للسم، جود على الرضا بالدمع يا عيون، جودي على الرضا بالدمع يا عيون. يوم اطلع من مجلس المأمور راسه معصب ومتغير اللون، وصل داره يون وتهمل العين، يا ويل عليه بات شلون ليله، يون ونته يا حد ما تحب. هذه الونه اللي ونها الامام، ونه المظلوم، ونه الغريب، ونه المسموم، خلي ونتك ويا ونه الامام. ها يا ويل عليه بات شلون ليله، يون ونته هدمت حيل، لمطر الفجر روحان حيل، ومن صار الضحى ما هجعت العين، أويل على الرضا من عدل رجلي. رحم الله من نادى وإماما وغريبا، أويل على الرضا من عدل رجليه، تشاهد ويل قلبي واسبليدي، روح اخلصات وما ظل نفس بي، اثاري مات ويل وغيب البيت. نقول من العزن قلبه تخرشا، لفت ليل القبر بثياب الاحزان. اسمع، تقدر تسمع هذا البيت لو لا؟ نقول من العزم قلبه تخرسها لفت ليل القبر بثياب الاحزان بس حسين ظل مطروح عريوه خرجت له زينب تنادي وحسين نور عيني يا حسين حبيب قلبي يا حسين والله سمعت وين وتقربت لي امامك الرضا يريد يشوف دمعه منك على ابي عبد الله سمعت وين وتقربت لي ولقيت الولم توسديدي انا ما اعتقد واحد يحب الحسين يقدر يسمع هالكلام هذا ولقيت الفو 900 جرح بي ما هو جرح واحد وداوي اشد يا جرح يا جرح خلل اسمع اسمع يقلها خويا يا اخو كل جرح بعضا يعوفي عوفي من جرح بقلبي عينك كل جرح بعضاي عوفي بس جرح بقلب عينك عليه تعاتب زينب تقول لها اسمع جيتك يا خويا فاجد الراس ومن الخوف هل تتراجع بعضا جيت وعلي اعداك توما يقولون هاي ام الخدر هاي ما يتحمل الغيور هاي ام الخدر هاي اخت الذبيح الما شرب ماي يا حسين يا انا وين اضمك وين اخليك انا وين اضمك وين اخليك تراني تحيرت يا مهجت بيك اخويا للمجروح حتى اقعد وداويك انا ما يا بعين دمع وزقيك تدري بهالاثناء زينب عقلها وقلبها وين المن شكوتها زينب تريد تروح تشكي انا رايح العباس اقل انا رايح العباس اقل نومك يا اخويا مو محل انا رايح العباس وسالف لمصايبنا وبشيشي هنا اكو حوار جرى هذا بيت الدعاء اذا عندك حاجه مستعصيه حضر حاجتك اذا عندك شيء ثقيل ما ماشي حضرها صار حوار بين زينب وبين الحسين بس الحسين ما جاوب زينب اول مره قالت له اخي نور عيني يا حسين ماكو جواب حبيب قلبي يا حسين ماكو جواب الى ان قالت له اخي اقسم عليك بجدنا رسول الله أخي أقسم عليك بأبينا أمير المؤمنين أقسم عليك بأمنا الزهراء ألا ما أجبتني قال زينب لقد زدتي كربي كرب زينب لقد زدتي ألمي ألما ارجعي واحفظي لي العيال والأطفال تقل أنا بروحي أنا بروحي لباري لك عيال وبعيني لشكت لك اطفال والله تربى تربى مشت وعيونها على حشيش، والله تربى تربى وخذت من دمع عزيز القلب، تربى يا هالناس الاخت ويا الاخ من الصغر، الاخيت ويا الاخ من الصغر، تربى تعوف شلون مرمى على الوطيه، يا يا تعوف شلون مرمى على يا يا يا هي الوطيه. يا الله اخواني، هذا نشيد الزمان، هذه الأغنية اللي نتغنى بيها واللحن اللي نلحن بيه طول عمرنا. شيل ايدك وصح وياي، حسين يا حسين، حسين يا حسين، يا أبا عبد الله حق أن تبكيك حزنا كل عين، حسين يا حسين، حق أن تبكيك دما كل عين، يا أبا عبد الله. هاي الكلمة، هاي الكلمة. وخرجت زينب تنادي حسين، وسيبقى دوما ندائي حسين، ما ينبطل هذا الصوت أبد، حسين. يا الله شيل إيدك بالدعاء مولانا، شيل إيدك بالدعاء. يا الله، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم بحقه عندك اجعل أعمالنا مقبولة، دعاءنا مستجاب، شافي مرضانا، اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، ثبتنا على ولاية محمد وآل محمد، ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اطلبوا حوائجكم اخوان. اللهم صل على محمد، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرج وسهل محرج. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما، في نداء طيب جدا طيب. إذا رددت قبل لا نقرأ الفاتحة، ما يأخذ من وقتكم غير دقائق. أنا صار لي 40 يوم أقرأ في العراق، وهذا هو يفرح ويشجع بعض. صيح وياي ضربة واحدة إذا تضرب. خدام خدام خدام نبقى الفاطمة، خدام خدام خدام نبقى الفاطمة، خدام خدام خدام نبقى الفاطمة، خدام خدام خدام نبقى الفاطمة، خدام خدام خدام نبقى الفاطمة، خدام خدام. هل جمع يا فاطمة متحمسين، هل جمع يا فاطمة متحمسين، سجلي أسماءهم باسم الحسين، سجلي أسماءهم بهالقسم يا فاطمة ما ترفضين هالقسم يا فاطمة والحضور زينب احنا مسجلين والحضور زينب احنا ربحان ربحان كل من يخدمك فاطمة ربحان خدمك فاطمة خدام اخدم اخدم اخدم خدام نبقى الفاطمة خدام احنا باسمك فاطمة نعز الرسول احنا باسمك فاطمة نعز الرسول على مصاب اللي جرى بابن البتول على مصاب اللي جرى بابن البتول والمقصر بالعزاء عدرش يقول والمقصر بالعزاء عدرش يقول ما تسجل عدها فاطمة البتول ما تسجل عدها فاطمة البتول للموت للموت للموت نخدم فاطمة للموت موت للموت موت للموت للموت بلا توقف للموت موت للموت موت للموت قول خدام خدام خدام نبقى الفاطمة خدام خدام هالعزاء وهاللطم ما ينتهي هالعزاء وهاللطم وياي هالعزاء وهاللطم احنا اقوى من الجبال تنفني احنا اقوى من الجبال ما يغير نهج اسمه يا علي ما يغير نهج خسران خسران كل من يضدك فاطمة خسران كل من خسران خسران كل من يضدك فاطمة خسران قول خدام خدام خدام خدام نبقى الفاطمة خدام إلهي لا تحرمنا من خدمة فاطمة بحق فاطمة اجعلنا من المقبولين عند فاطمة بيض وجوهنا بخدمة فاطمة وثبتنا على خدمة فاطمة ولا تفرق بيننا وبينها طرفة عين أبدا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان أموات الحاضرين والسامعين والمؤسسين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة. Thank you.